آية وتفسير. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.